السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليك يا شيخ. عندي مسألتين يا شيخ. نعم. المسألة الأولى، إذا أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعد، هل أدخل مع الإمام وأنتظر حتى يتم وأسلم معه، أو أسلم قبله، أو لا أدخل معه بل أصلي وحدي ثم أدخل معه فيما بقي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول الراجع في هذه المسألة أن تدخل معه. نعم. نية المغرب. أي نعم. ثم إن دخلت معه من أول الصلاة، فإذا قام إلى الرابعة تنوي الانفراد واقرأ التشهد وسلم، ثم قم فادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. نعم. وأما إن أدركت معه من الثانية فما بعد فالأمر واضح، دخلت معه في الثانية فسلم معه، وعند دخلت معه في الثالثة فأت بعده بركعة، وهكذا. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام.